بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن وليا الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصدون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما هذا بصائر لربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الناس الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ما لا يقصرون وإذا قل إنما أتبع ما يوحى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنبال قل الأنبال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم وعلى ربك ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. صدق الله العظيم. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على ما سمع حضراتكم فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسداد من مركز ومدينة طرقوس بمحافظة الشرقية، أركى الإذاعات الداخلية والخارجية، إدارة أولاد الحاج عبد الهادي علي عبد المعطي المقيم بمنزل ميمون. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.